اي سنه لاقه او العاقه سنه ما في شيء. بل الرسول نهى عن ذلك، لا لا يمسح حتى يلاقه. لانه ما تعود، لو تعود لكان ما يمسح.